أول معركة كبرى بين الإسلام والكفر. خرج 3 من المشركين يريدون المبارزة كعادة العرب. قبل كل معركة يخرج من يبارز، عادة الناس في السابق هكذا. فخرج شيبة وعتبة، وخرج الوليد بن عتبة، 3 من كبار أبطال وصناديد قريش يريدون أن يبارزوا رجالا من المؤمنين. فخرج إلى 3 علي بن أبي طالب، حمزة بن عبد المطلب، وعبيدة، 3 من شجعان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبدأت المبارزة. أما علي فلم يمهل صاحبه إلا وقتله، فعلي شجاع، وكذلك أسد الله حمزة ما ترك صاحبه إلا وقصمه. أما عبيدة فاختلف الاثنان ضربة بضربة، ثم جاء حمزة وعلي فأجهز عليه، فانتهى 3 من المشركين، وكان فأل خير على المؤمنين، وبدأت المعركة. إنها أول معركة بين الإيمان والكفر. قال الله في هذه المبارزة: هذان خصمان. ما الخصومة بينهما؟ الرب عز وجل. اختلفوا في عبادتهم لله وإيمانهم بالله. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. الذين كفروا، هذا مصيرهم، هذا مصيرهم في الدنيا، ثم هذا مصيرهم في الآخرة. فرق والله بين الإيمان بالله وبين الكفر به. أما المؤمن إن جاء يوم القيامة وأعماله لم تسعفه فدخل إلى النار، فإنه سيخرج منها ولا بد، طال الزمان أو قصر. فإن أهل الإيمان إذا انتهت الشفاعات بقيت شفاعة أهل الإيمان، يذهبون ليخرجوا من يعرفون من أصحابهم وإخوانهم وأهليهم من المؤمنين من النار. يقول الله عز وجل: فأخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. شفت أثر الإيمان؟ يخرج من نار جهنم، ينجو منها. أثر ماذا هذا؟ إنه أثر الإيمان. الذين آمنوا، شوف ثمرة الإيمان في الدنيا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ما خلط إيمانهم الشرك. تعرف ما ثمرة هذا الإيمان؟ أولئك لهم الأمن، حياتهم أمن. شوف الإيمان مرتبط بالأمن، والأمن مرتبط بالإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذان رجلان أحدهما مؤمن والآخر كافر، قيل أنهما أخوان. شوف الإيمان والكفر يفرق بين الأخ وأخيه. قضية الدين، إيمان وكفر. إنه ليس من أهلك. نوح عليه السلام له ابن من أبنائه لم يؤمن بالله عز وجل، قال الله لنوح: إنه ليس من أهلك، مع إنه ابنه، لكن لأنه ما آمن بالله عز وجل كفر بالله. قال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، ما يستحق أن يكون واحدا من أبنائك. الإيمان والكفر يفصل بين الولد وأبيه، بين الأخ وأخيه. أخ وأخيه وأخوه كان قد ورث مالا كبيرا، أما أحدهما فأنفق ماله في الخيرات وأعطى الفقراء والمساكين ولم يبقي إلا شيئا قليلا لنفسه. أما الكافر فإنه احتفظ بماله وزرع الجنان وجنتين وحدائق وفيها من الثمار والنخيل والأعناب. في يوم من الأيام هذا المؤمن زار أخاه الكافر ينصحه ويعظه: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. نخل وأعناب وثمار وجنات شيء عظيم، هذه أموال الدنيا وهذا نعيم الدنيا. لما زاره أخذ يفتخر ويريه، تعال تعال حتى ترى هذه الحديقة وهذه الزروع وهذه الثمار. ثم قال له: ما أظن الساعة قائمة، شفت هذه؟ هذه لن تبيد هذه أبدا، هذه الزروعات كيف تنتهي؟ لن تنتهي، لأن هذا المحصول كلما يعني حصدته أرجعت شيئا منه إلى الزراعة والحديقة، وما أخذت جزءا منه فأكلت منه، وهكذا كيف ستنتهي هذه المزرعة؟ العيون موجودة والأنهار موجودة والزروع موجودة، يعني بحسبة العقل الجنة ستبقى وهذا النعيم سيخلد، لن تبيد هذه أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي، لو مثل ما تقول في يوم قيامة وصار يوم حساب لأجدن خيرا منها منقلبا. الله راح يكرمني أكثر من الإكرام الذي أكرمني إياه في هذه الدنيا. شفت الضلال والكفر، شفت العتو والاستكبار. رد عليه المؤمن فقال له: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، أنت شنو؟ ترى أصلك تراب، هذا اللي قاعد تمشي عليه، ثم تطورت وصرت نطفة قذرة مذرة، ثم صرت رجل، والآن تتكبر على رب العالمين، لا تريد أن تشكر الله ولا تعطي الفقير حقه ولا تعبد رب العالمين وتنكر حتى يوم القيامة وتشكك فيها. قال: كل ما تقوله لن يحصل. وأخذ يتكبر على أخيه وبدأ يعني يتضجر، فخوفه هذا المؤمن، قال: عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها، هذا الماء اللي مستانس فيه، غورا يدخل في بطن الأرض، فلن تستطيع له طلبا، ما راح تستطيع أنك تخرج الماء من تحت الأرض، إذا شاء ربك يغور الماء داخل الأرض لن تستطيع أن تخرجه. وفجأة تشتد الريح، وفجأة تأتي الصواعق، وفجأة تتقلب الأجواء، وأحيط بثمره فإذا بالحديقة كلها تحترق، وإذا بالثمار كلها تذهب، وإذا بنعيم الدنيا يضيع أمام عينيه. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، كل مزرعته وحديقته راحت، أخذ يقلب كفيه على ما أنفق فيها، وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. هذا هو الفرق بين المؤمن وبين الكافر في دنياه وفي آخرته. نعم أحرقت ماشطة بنت فرعون، نعم أحرق أولادها قبلها، نعم أدخلوا في قدر من زيت فشووا وأحرقوا مع بعضهم، لكن شم النبي رائحتها الطيبة في السماء. أما قاتلها الكافر فإنه أغرق، وكان جبريل يضع الطين في فمه قبل موته ويحترق في قبره إلى أن تقوم الساعة. النار يعرضون عليها غدوا صباحا وعشيا عصرا إلى أن تقوم الساعة وهم هكذا يحترقون. هذا هو الفرق بين المؤمن وبين الكافر. الفرق بين المؤمن والكافر: عقبة بن أبي معيط لما جاء وكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم قتل في بدر في أول معركة كبرى وقطع رأسه. هذا هو الفرق بين المؤمن وبين الكافر. أما خبيب وهو يقتل يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما، على أي جنب في الله كان مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك في أجزاء شلو ممزعي. إنه الإيمان والكفر قضيتان من أكبر قضايا الكون، لا يجتمعان أبدا بل لا يستويان. هنيئا لأهل الإيمان.